الذنوب التي تكتنف المعصية. هذه أمور ستة تكتنف الذنب، تجعل الذنب ذنوبا ستة. عدم المبالاة أو التساهل بنظر الله، عدم احترام الملائكة والحياء منهم، عدم الخوف من الذنب بل الفرح بنيله والتمتع به والحزن على فوته، وعدم المبالاة بالعواقب. فلننتبه لهذا الأمر ولنحذر أن نقع في ذلك. خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 16 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 للهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فسنتذاكر في مقامنا هذا أمرا مهما، وهو أن الذنب يفعله العبد قد يكون ذنبا واحدا، وقد يكتنفه أمور هي ذنوب، فيعظم ذلك الذنب بسبب ما أحف به من الذنوب والمخالفات. واعلموا يا عباد الله أن شأن الذنوب عظيم، فما أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما أحد أخذ بغير ذنب فقال فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى يخاطب أهل النار: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالذنوب شأنها عظيم وخطرها جسيم، ولكن كما سمعتم أنه يكتنف الذنب أمور تجعله عظيما. من ذلك وهو أعظمها عدم المبالاة أو التساهل بنظر الله عز وجل وعدم الحياء منه. فأقول عدم المبالاة هذا في قوم، وفي قوم آخرين عندهم التساهل في ذلك وإن كانوا يعلمون خطره. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. يعني انظر إلى حالك وأنت على المعصية، فهل تحب أن يراك فلان من الصالحين من عشيرتك وقومك أو من عقلائهم؟ فإنك إذا نظرت إلى معصيتك بهذا النظر ستتركها. إذا استحييت من الله واستحضرت قربه واطلاعه عليك وقدرته عليك كان ذلك أجدر أن تترك معصية الله. ولكن كثيرا من أصحاب المعاصي يكون نظر الله عز وجل أحقر الأنظار إليه، فلا يحب أن يراه قريب ولا بعيد ولا صغير ولا كبير، وهو يعلم أن الله عز وجل قد اطلع عليه وقد نظر إليه. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فالله عز وجل قد نظر وقد علم بحال عبده، لا يخفى عليه خافية، والسر عنده علانية. ولو استتر الإنسان من وراء الباب أو تغطى أو ذهب من وراء الجبال ولو في ظلام الليل فالله قد اطلع والله قد علم. فاستحضر يا عبد الله، إن دهتك نفسك إلى معصية استحضر نظر الله عز وجل إليك. فهذا هو الأمر الأول. فالإنسان يريد أن يقع في المعصية فهذا ذنب، لكن متى يكون ذنبا؟ إذا كان يشعر أنه مذنب ويستحي من الله ويخاف أن تصيبه عقوبة الله فهذا مذنب. ولكن إذا زاد عنده الأمر فلم يبال بنظر الله فعند ذلك يكبر الذنب. الأمر الثاني: عدم المبالاة بالملكين الموكلين وعدم الحياء منهما وهما يكتبان عليه عمله. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أي كراما علينا، فهم كرام على الله عز وجل، أي فأكرموهم. قال ابن كثير عليه رحمة الله: لا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. فهؤلاء كرام، كرام على الله عز وجل وكرام على عباد الله المؤمنين. فالكرام نقابلهم بما يليق بمقامهم، فيحضرنا هؤلاء الكرام ونحن في تسبيح وتحميد وتهليل، ونحن في صلاة وصيام وصدقة وبر وصلة أرحام وغير ذلك من أعمال الطاعات. أما أن يحضروا عند العبد وهو سارق أو زان أو شارب خمر أو آكل ربا أو غير ذلك، فهذا والعياذ بالله يجعل الذنب أعظم، لأنه لم يبال بهؤلاء الكرام الكاتبين الصالحين المؤمنين. نعم معشر المسلمين، فلو استحضر المسلم حضور الملائكة بجانبه واستحضر حضور الشياطين بجانبه علم أنه إن عصى الله نصر الشياطين وأرضى الشياطين وأغضب الله رب العالمين والكرام الكاتبين. فيا سبحان الله، كيف يرضي الإنسان أعداءه وأعداء الله عز وجل ويغضب الله عز وجل ويغضب أولياءه؟ لهذا صار عدم مبالاته بحضور الملائكة ذنبا يكتنف ذنبه، وجرأة تدل على نقص إيمانه وعدم مبالاته. ألا ترى أنك لو قلت له وهو حال المعصية وهو في حال المعصية: يا عبد الله، إن الله ينظر إليك، لم يبال بقولك. ولو قلت له إن الملائكة بحضرتك يكتبون عملك ويشاهدون فعلك فاستحي منهم، لم يبالي. ولو قلت له لقد أفرحت الشياطين الحاضرين وهم ينظرون إليك وأنت تغضب الله وترضيهم، لم يبالي. فهذا يدلك على قسوة قلب في قلب هذا العاصي. ومن ذلك فرح العاصي بنيل معصية الله جل وعلا، والله عز وجل يقول: إن الله لا يحب الفرحين، أي الفرحين بما لا يرضيه جل وعلا. الله عز وجل مدح الفرح بالقرآن الكريم فقال: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح المؤمنون بالقرآن الكريم، والعاصي يفرح بمعصية الله جل وعلا، يفرح أنه نال المعصية، يفرح أنه وطئ الزنا، يفرح أنه نال المال الحرام، يفرح أنه أنفق سلعته البائرة ولو باليمين الفاجرة، يفرح بأي معصية نالها. فهذا الفرح يجعل المعصية أعظم مما لو كانت بغير فرح. ومن ذلك الاستمتاع بمعصية الله جل وعلا، فيستمتع بمعصية الله ويتلذذ بها فيكون فرحا في الوقت الذي هو يغضب الله عز وجل. هو يضحك والله يغضب والملائكة يغضبون وشياطين الإنس والجن من حوله يفرحون بصنيعه. فتلذذ العاصي بمعصية الله جل وعلا من الأمور التي تجعل المعصية عظيمة كبيرة. ينبغي له أن يكون معاتبا لنفسه، لا أن يكون متلذذا بمعصية الله جل وعلا، ففرح حين نالها أولا ثم تلذذ بها واستمتع بها. ترى الرجل يستمع الغنى وربما رقص عليه وردد مع المغني أو رددها بعد ذلك مما يدل على ارتياحه وانشراح صدره لمعصية الله. تراه فرحا بالمسلسلات والأفلام يتابعها ويجلس بسرور وارتياح يشاهدها في التلفاز وينظر إليها ويتمتع بذلك. هذا يدل على ضعف الإيمان وقسوة للقلب. هذا التمتع شيء آخر غير المعصية. اكتنف المعصية فعظمها وصارت كبيرة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معشر المسلمين، فمن الأمور التي تكتنف العاصي، التي تكتنف المعصية والذنب، فيصير الذنب ذنبين: الحزن على فوتها، والحزن على فوتها بحالين: أن يخطط لها فلا يستطيع، أو أن يدركها ويتمتع بها بعض الوقت ثم تذهب عليه فيظل حزينا على فوتها. هذا الحزن على فوت المعصية يدل على جرأة على الله عز وجل، لم يبالي بآيات الله ولا بنظر الله ولا بملائكة الله، بل عقله عند معصيته سعيا في نيل هذه المعصية وعدم فوتها. ويخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. ذكر أن امرأة كانت تمشي في طريق تبحث عن حمام، هذا الحمام الذي يغتسل فيه، فوجدت رجلا قائما على باب بيت، فقالت له: أين حمام من جاب؟ من جاب رجل صاحب الحمام. فقال: هذا هو، وأشار لها إلى بيته. فدخلت، فحين رأت أنها في بيت علمت أنها قد خدعت ولم تجد بدا من الحيلة، فقالت له: ألا تأتنا بما يصلح حالنا لنرتاح في هذه الساعة، أو كما قالت. فقال: آتيك به الساعة. فذهب ليشتري شيئا من المطعوم من فواكه وغيرها، فجاء وقد هربت وفرت ونجت، فهام عليها، فكان يمشي في الطرقات ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ بعد شهور وهو يمشي في أحد الأزقة يردد هذا البيت: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ فسمعته الفتاة فأجابته من النافذة: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فعلم أنها هي، فزاد هيامه حتى حضره الموت، فكان في فراش الموت ويقولون له: قل لا إله إلا الله. فيقول: أين الطريق إلى حمام من جابي؟ حتى مات على هذه الكلمة والعياذ بالله. والذي حصل له هو الحزن إذ لم يظفر بمعصية الله التي كان يخطط لها بعدما تهيأت له. نعم معشر المسلمين، وهكذا معشر المسلمين، كم من أناس ساءت خاتمتهم يوم أن عاشوا على معصية الله، فشخص كان يتعامل بالربا يقولون له قل لا إله إلا الله، قال العشرة بأحد عشر، يعني يقرض الناس عشرة دراهم أو دنانير بأحد عشر. نعم، فهكذا معشر المسلمين، إذا كان الإنسان على معصية أو يخطط لها ثم فاتته حزن عليها، هذا الحزن يكتنف ذلك الذنب فيجعل الذنب أعظم مما كان. ومن ذلك عدم النظر في العواقب، بل عدم المبالاة بالعواقب، عواقب الذنوب. فالذنوب لها عواقب دنيوية وأخروية، فمن العواقب الدنيوية ما قد يحصل للإنسان من العذاب، كالعذاب الذي حصل لقوم نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم، وهكذا ما يحصل من عواقب الذنوب لبعض الناس مما يصيبهم الله عز وجل من أمراض في أبدانهم أو خسارة في تجارتهم أو غير ذلك من العقوبات التي تحصل لهم في دنياهم. وهكذا العواقب التي تكون بعد ذلك، كأن تحضره ملائكة العذاب عند الموت فتأخذ روحه أخذة أسف وبشدة، وينتزعون روحه انتزاعا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى عذاب القبر والعياذ بالله، فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفرش قبره من نار جهنم ويأتيه من حرها وسومها. وهكذا من العواقب ما يحصل له من عذاب المحشر وعذاب النار والعياذ بالله. العاصي يوم أن يتجاهل هذه العواقب كلها ولا يبالي بالعواقب الدنيوية والعواقب البرزخية والعواقب الأخروية، فيجلب المعصية ويقع فيها ضاربا بذلك عرض الحائط، فهذا يدل على جرأته وضعف إيمانه وقسوة قلبه. نسأل الله السلامة ويجعل ذنبه أعظم مما هو عليه. ولو قرأ القرآن ونظر ما أعد الله عز وجل للعصاة لعلم خطر ذنبه، مع أننا نعلم ولو كان لا يريد القرآن فإنا نعلم جميعا أن عاقبة المعاصي نار جهنم والعياذ بالله. قال الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. أتعلمون ما هو الصديد؟ هو الدم المخلوط بالقيح الذي يسيل من أبدان العصاة في نار جهنم، لأن الله يعظم أبدانهم جدا فتسيل منها أشياء كثيرة من القيح والصديد، فيسقى هؤلاء الجبارون المتكبرون ويسقى من ماء صديد. قبيح منظره، قبيح طعمه، قبيحة رائحته، شديد حره والعياذ بالله، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني يحاول أن يبتلعه فلا يستطيع، فيقال له ابلع ولا بد، فليتجرعه ولو مئة سنة لا بد أن يبلعه، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، يصب عليه من العذاب في كل موضع من بدنه ما يكفي لموته ولكنه لا يموت، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نحن نرى أن هذا كثير، بل قال الله: ومن ورائه عذاب غليظ. هذا كله قبل أن يصل إلى العذاب الغليظ، نسأل الله السلامة. فالذي يتجرأ على المعصية غض طرفه عن هذه العقوبات ولم يلتفت إليها وكأنها لغيره وكأن الأمر لا يعنيه، ويقول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يعني أن الله يجعل له ثوبا من نار مفصلا على بدنه، له صدر وظهر ورقبة وأكمام، قطعت لهم ثياب من نار. إذن أحاطت النار ببدنه من جميع الجهات، بقي أن رجليه في النار، بقي فوقه، قال: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود. إذن جاءته النار من جميع جهاته، ويحاول أن يهرب، ويهيئ الله له ذلك حتى يقترب من باب جهنم ويريد أن يخرج. نعم معشر المسلمين، فاستمع إلى الآية: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الملائكة في نار جهنم أجسامهم كبيرة جدا، فهذا يحتاج إلى مقماع على قدر يده، فكم قطره وكم طوله، وهو من حديد لا من خشب. ولهم مقامع من حديد، عندما يصل إلى قرب الباب يريد أن يخرج، وإذا به يضرب بتلك المقامع حتى يرد إلى المكان الذي هو فيه، إضافة إلى ثوب من نار، وإضافة إلى نار تحت قدميه، وإضافة إلى أنه يصب من فوق رأسه الحميم. هذا معشر المسلمين نوع من أنواع عذاب أهل النار. العاصي لا يبالي بهذا ولا يلتفت إليه ولا يبالي بالعواقب التي سيصل إليها، والعياذ بالله. والسبب في ذلك ما في قلبه من القسوة، والعياذ بالله. يسمع المواعظ، يسمعها من الأنبياء، يسمعها من أتباع الأنبياء. إن لم نكن أدركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتاب الله وسنة نبيه بين أيدينا، نسمعها من العلماء والواعظين يذكروننا بذلك، فهل نقابل ذلك بعدم المبالاة؟ يا معشر المسلمين، لو أن أحدا منا ضاع خاتمه، فوجد خاتمه بيد شخص يبغضه، فقال له: هذا خاتمك، أيقبله أم يقول له: أغرب عن وجهي أنت خصمي ولا أريده منك؟ ما سيقول ذلك، بل سيقبل خاتمه ولو كان بيد عدوه. فقد تسمع موعظة من شخص لا تحبه، فاقبل ما دام أنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا سمعت الخير، سمعت كلام الله، سمعت آيات الله، فليلن قلبك لها لا يجامل الإنسان أصدقاءه وجلساءه فيعتاد على ذلك حتى يقسو قلبه وهو يتنازل عن أوامر الله ويتنازل عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يبالي بعواقب ذلك. قال الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه أمور ستة تكتنف الذنب، تجعل الذنب ذنوبا ستة: عدم المبالاة أو التساهل بنظر الله، عدم احترام الملائكة والحياء منهم، عدم الخوف من الذنب بل الفرح بنيله والتمتع به والحزن على فوته، وعدم المبالاة بالعواقب. فلننتبه لهذا الأمر ولنحذر أن نقع في ذلك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يعيذنا وإياكم من معصيته، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يسدد خطانا على طاعته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عنهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين المعتدين الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.